سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك وتتم هدايا وعافيتي وامنحني لطفك واجعلني حين تناديني آتي وكتابي بيميني فأفوز وأدخل رضوانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.

يشدو بحمدك شاكرا يا رب فضل عنايتك فيه الأدلة للعباد على جلائل قدرتك رب العباد مستجير إذا دعاك بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن ونعوذ من شر الوساوس والتخاذل والفتن وأنا Thank you. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك سبحانك نحن حبا وتعاطف سبحانك ورضا يجمعنا وتآلف سبحانك نحن حبا وتعاطف سبحانك ورضا يجمعنا وتآلف سبحانك وجعلنا بنيانا صلبا يرفعه صدق وتكاتف وجعلنا بنيانا صلبا يرفعه صدق وتكاتف لنعمر فيها أكوانك سبحانك سبحانك سبحانك اعصمنا من قول الزور سبحانك واجنبنا فعل المحظور سبحانك وارزقنا صدقا ينفعنا سبحانك عندك إذ ينفخ في الصور رب ونعوذ بعفوك من غضبك سبحانك ونعوذ بحبك من سخطك سبحانك ونعوذ بوجهك وبنورك سبحانك ونعوذ بوجهك وبنورك وبحق جلالك سبحانك وبحق جلالك أرنا يا رب مسالكنا سبحانك واشدد بالحق تماسكنا سبحانك أرنا يا رب مسالكنا سبحانك واشدد بالحق تماسكنا سبحانك لنصون الحق ونحفظه واختم بالنصر معاركنا لنصون الحق ونحفظه واختم بالنصر معاركنا وامنحنا نصرك وأمانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو سبحانك آياتك حق تدعو وتحث على الصدق حتى نتسابق لنزكي حتى نتسابق لنزكي في غير عناء ومشقة في غير عناء ومشقة لننمي رزقك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك شبهت الحسنة بالحبة نزرعها في أرض خصبة فتزيد وتنمو أضعافا وتفيض ظلالا ومحبة ربي ما أبدع إتقانك سبحانك سبحانك نحسن ونزكي في صدق في غير عناء ونجود بفضل من عندك فتزيد لنا فيض الرزق وتضاعف رزقك سبحانك سبحانك سبحانك أعوذ بكرمك من بخل ينسيني العطف على جاري ينسيني العطف على جاري لا رازق غيرك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما صلات الأرحام ورعاية حق الأيتام. كرمت صلات الأرحام ورعاية حق الأيتام في أروع لفظ وكلام. علمنا أخلد أحكامي في أروع لفظ وكلامي. علمنا أخلد أحكامي وأقمت علينا ميزانك. سبحانك سبحانك سبحانك يسر لليسرى وامنحنا من عسر يسرى. سبحانك يسر لليسرى وامنحنا من عسر يسرى. وإذا قدرت لنا أمرا فبحقك ألهمنا الصبر. وإذا قدرت لنا أمرا فبحقك ألهمنا الصبر. لا رد لأمرك سبحانك سبحانك. وكتابك لم يترك شيئا إلا حدث فيه ماليا. وكتابك لم يترك شيئا إلا حدث فيه ماليا. ويفصل ما كان خفيا ويفصل ما كان خفيا تفصيلا حيا قدسيا. ربي وتبارك في الخير خطانا وتبارك في الخير خطانا وتؤيد بالنصر وتؤيد بالنصر وتؤيد بالنصر قوانا. واهزم من هتكوا